بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستأنف شرح الأحاديث المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي عليه رحمة الله. وقد ذكر الإمام الترمذي في الأبواب المتقدمة ما يتعلق بلباس النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بنعله، وما يتعلق بخفه، ثم ذكر بابا فيما يتعلق بخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا ذكر أيضا باب فيما يتعلق بخاتم النبوة، وقلنا إن الترمذي بوب بابين، بابا لخاتم النبوة الذي هو في على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وبابا آخر في خاتمه عليه الصلاة والسلام الذي اتخذه في يده. فقال: باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عموما من حيث اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخاتم، هل اتخذ خاتما في يده أو لم يتخذ، وأيضا من حيث نقش هذا الخاتم، ماذا كان ينقش عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا صفة هذا الخاتم. ولا شك أن اتخاذ الخاتم جائز للرجل، والكلام عن الرجل لا عن المرأة، فالمرأة لا شك ولا خلاف في أنه يجوز لها أن تتخذ الخاتم للزينة، والكلام في هذا الباب عن الرجل، هل يجوز له أن يتخذ خاتما للزينة أو لا يجوز له ذلك، وهل النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ هذا الخاتم اتخذه من أجل الزينة أو اتخذه من أجل أن يختم على كتبه وعلى رسائله التي يرسلها إلى الملوك وغيرهم في آفاق الأرض. ولا شك أن هذا جائز، اتخاذ الخاتم جائز للرجل. وقد روى الإمام مالك عليه رحمة الله في الموطأ عن صدقة بن يسار رحمه الله قال: سألت سعيد بن المسيب رحمه الله عن الخاتم فقال: البسه وأخبر الناس أنني أفتيتك بذلك، البسه وأخبر الناس أنني أفتيتك بذلك، لأنه قد شاع عن أهل الشام أنهم كانوا يكرهون اتخاذ الخاتم. فالإمام سعيد بن المسيب وهو إمام التابعين من أهل المدينة قال: البسه، يعني يجوز لك أن تلبسه، وأخبر الناس أنني أفتيتك بذلك حتى يعلم الناس أن هذا الأمر جائز. والكلام عن الرجل هو في خاتم الفضة، الخاتم الذي يكون من فضة، أما الخاتم الذي يكون من ذهب فهذا لا يجوز، كما سيأتي عن الإمام الترمذي في آخر هذه الأبواب أنه ذكر حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اتخذ خاتما من ذهب، ثم لما جاءه التحريم طرحه وأمر الناس بطرحه. قال الإمام الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. من هذا أنس بن مالك الصحابي الجليل خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ترون أن كثيرا من هذه الأحاديث التي هي في الشمائل ترد عن هذا الصحابي الجليل، لأنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، فكان يعرف مدخله ومخرجه، ويعرف لباسه، ويعرف ما يتخذه عليه الصلاة والسلام. قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، أي أن خاتمه كان من فضة، الورق هو الفضة، الورق هو الفضة بكسر الراء، فكان هذا الخاتم من فضة، وكان فصه حبشيا. الفص في اللغة فص الشيء، هو حقيقة الشيء وأصل الشيء. أما هنا ففص الخاتم هو الشيء المركب فيه، الشيء الذي يركب في الخاتم من الأحجار التي تكون في الخاتم. قد تكون هذه الأحجار ثمينة وقد تكون غير ذلك. فوصف هذا الحجر أو هذا الفص، ويقال الفص والفص، كل ذلك جائز لكن الأفصح بالفتح الفص. قال كان حبشيا أي منسوبا إلى الحبشة، إما أن يكون معدنه من الحبشة، أو أن هذا الخاتم جيء به من الحبشة، أو أن صانعه كان من الحبشة. وذلك أنه سيأتي في حديث بعد هذا الحديث، بعد هذا الحديث بحديث، سيأتي أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان فصه منه، يعني أنه لم يكن فيه حجرا، إنما كان الفص من نفس الخاتم، وسيأتي التنبيه على ذلك. إذن هذا الحديث بيّن فيه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وهو من الفضة، وكان له فص حبشي، أي حجر أو شيء في أصل هذا الخاتم، إما أن يكون من الحبشة أو يكون من الصنع الحبشي. ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، وهذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجوز للرجل أن يتختم بالخاتم من الفضة. قال فكان يختم به، أي يختم به ويطبع به الرسائل التي يرسلها إلى الملوك ويرسلها إلى عظماء أقوامهم ونحو ذلك. فكان يختم هذه الرسائل بهذا الخاتم، وسيأتي أنه لم يكن لديه خاتما عليه الصلاة والسلام، ثم لما أرسل إلى الملوك أو أراد أن يرسل إلى هؤلاء الملوك قال له بعض الصحابة إن هؤلاء الملوك لا يقبلون إلا شيئا مختوما، إلا شيئا عليه ختم الكاتب، فأمر أن يصنع له خاتم كما سيأتي. قال فكان يختم به ولا يلبسه، فكان يختم به ولا يلبسه. هذه اللفظة ولا يلبسه، قال العلماء لا يلبسه في حال الختم، أي أنه كان يختم لكنه إذا أراد أن يختم فينزع هذا الخاتم ويختم به هذه الرسالة، فهذا احتمال. واحتمال آخر أنه كان لا يلبسه على وجه الاستمرار والأبدية، فكان يختم به في بعض الأحيان ويلبسه بعض الأحيان وينزعه أخرى. وقيل إنه كان لا يلبس هذا الخاتم من باب التزين، إنما كان يلبسه من باب الختم فقط. فهذه ثلاث احتمالات لهذا الحديث، لأن هذه اللفظة تخالف الأحاديث الواردة في هذا الباب، وهي كثيرة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ خاتما من فضة وكان يلبسه، نعم، وكان يلبس هذا الخاتم. فهذا الحديث لما قال عبد الله بن عمر وكان لا يلبسه، إما أنه لا يلبسه أثناء الختم عندما يريد أن يختم ينزعه من يده ويختم على الرسائل، أو أنه لا يلبسه على وجه الاستمرار، أو أنه لا يلبسه للتزين، إنما كان يلبسه من أجل أنه اتخذه للختم به على الرسائل. قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية، ثم قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد هو الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. هذا الحديث أيضا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، رواه من طريق حفص بن عمر بن عبيد وهو الطنافسي وليس الطنافسي كما قد يقرأه البعض بفتح الطاء. عن أنس بن مالك قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة. وهذا أيضا هذا الحديث يشبه الأحاديث المتقدمة أن الخاتم كان من فضة ولم يكن من معدن آخر أو من الذهب، لكنه قال: فصه منه، أي نفس الفص. وقلنا إن الفص هو الشيء الذي يركب على الخاتم، قال: فصه منه، أي هذا الفص بعض من الخاتم وليس حجرا، وليس حجرا. وهذا يوجد أن بعض الخواتيم يكون جهة الفص أو الجهة العليا منها كبيرة نوعا ما، ويكون منه، أي يكون من نفس الخاتم من فضة، فيكون إما مربعا، يكون مربعا فيكتب عليه اسم صاحب الخاتم فيختم به تلك الرسائل أو يختم به الكتب أو غير ذلك. ففي هذا الحديث قال: فصه منه. والحديث الآخر قال الذي تقدم: كان فصه حبشيا، كان فصه حبشيا. فقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتمان، كان له خاتمان، خاتم قدم به من الحبشة وهذا الذي كان فصه حبشيا وكان يختم به الرسائل ومكتوب عليه محمد رسول الله كما سيأتي في الأحاديث الأخرى، فكان يختم به. وخاتم آخر فصه منه، أي ليس لم يكن فيه حجرا، لم يكن فيه حجرا، كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لعل هذا الظاهر وهذا الأقرب، والله تعالى أعلم. ثم قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. هذا أيضا حديث آخر يرويه أنس بن مالك، وهو يفصل الأحاديث المتقدمة السابقة، في السبب الذي من أجله اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم. فقال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم، يعني كان يكتب إلى هؤلاء الملوك والعظماء كعظماء الفرس وعظماء الروم والحبشة، يدعوهم عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام، يدعوهم إلى الإسلام. وكتبه معروفة، رويت في كتب الصحاح كصحيح البخاري وغير ذلك، فكان يدعوهم إلى الإسلام عليه الصلاة والسلام، فيكتب من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس مثلا، أو إلى قيصر عظيم الروم أو غير ذلك. فلما أراد أن يكتب هذه الكتب قالوا له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، أي لا يعتمدون على أي كتاب يأتيهم من غيرهم إلا الكتاب الذي فيه نقش الخاتم، بحيث يبين ممن أرسل هذا الكتاب. ولا شك أن الختم فيه حفظ للأسرار أن تنشر، فيه حفظ للأسرار أن تنشر، فيكون هذا الخاتم معروف أنه أتى من فلان. وأيضا فيه سياسة في التدبير، تدبير الأمور، وهذا لا زال إلى وقتنا الحاضر، أن كل الأوراق الرسمية التي تكون بين الناس أو بين الدوائر الحكومية لا بد أن يكون عليها ختم، لا بد أن يكون عليها ختم من صاحبها، فإن لم يكن فيها أي ختم فلا يعتمد عليها، فلا يعتمد على هذه الأوراق. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الملوك والرؤساء لا يعتمدون على هذه الكتابات إلا إذا ختمت، أمر بأن يصنع له خاتم، فصنع له. فقال أنس: فكأني أنظر إلى بياضه في كفه، فكأني أنظر إلى بياضه في كفه، لأنه كان خاتما من فضة، والفضة يظهر فيها اللون الأبيض، فكان ينظر إلى بياض هذا الخاتم في كف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك قال: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. هذا حديث آخر من أحاديث أنس بن مالك، يرويه عنه ثمامة بن عبد الله ابن أنس ابن مالك رحمه الله، قال: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النقش الذي كتب على هذا الخاتم، كان فيه ثلاثة كلمات: محمد رسول الله، أي محمد رسول الله، هذا هو ختم النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يبين صاحب هذا الختم بأنه مبعوث بالرسالة عليه الصلاة والسلام من عند الله عز وجل، فلذا كان يختم بهذا الخاتم ويرسله إلى هؤلاء الملوك. وقال: محمد سطر ورسول سطر والله سطر. فكان هذا الخاتم مكتوب على ثلاثة أسطر، مكتوب فيه ثلاثة أسطر: محمد ورسول والله. وهل كما هو شائع عند الكثير، هل محمد هو أول السطور ثم رسول ثاني السطور ثم الله ثالث السطور، أو العكس أن يكون الله هو أول السطور؟ فكثير من الناس يقولون بأن خاتمه عليه الصلاة والسلام كان يكتب الله في أول السطور، لكن هذا لم يأتي في حديث ولا في طريق من طرق هذه الأحاديث، لم يأتي في أي طريق من طرق الأحاديث وصف من أو الكلمة التي تكون في أول السطور، بل قد أتى ما يفيد العكس من ذلك. ففي طريق من هذه الطرق أنه قال: محمد سطر، والسطر الثاني رسول، والسطر الثالث الله. محمد سطر، والسطر الثاني رسول، والسطر الثالث الله. فهذا يبين بأن محمد رسول الله كانت في خاتمه عليه الصلاة والسلام كما تكتب في السطور، فإذا ختمه ظهر محمد رسول الله، ولا يظهر الله رسول محمد كما قد يعتقده البعض، وهذا لا شيء فيه، لأنه هو يذكر واقعا وليس فيه تقديم كلمة محمد على الله سبحانه وتعالى أو أنها تكون هي العليا، بل هذا من ذكر الواقع أن محمد هو رسول الله، هذا هو الذي يظهر من عموم هذه الأدلة والله أعلم. فإذا كان نقش خاتمه عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله، هل يحق لأحد اليوم مثلا إذا أراد أن ينقش على خاتمه أن ينقش هذا الاسم، أن يكتب محمد رسول الله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا لا يجوز، وقد جاء النهي عن ذلك، جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنهى أن ينقش أحد بمثل ما ينقش به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله، ثم قال للناس: إني اتخذت خاتما ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقشن أحدكم على نقشي. فلا ينقشن أحدكم على نقشي أي لا ينقش أحدكم ولا يكتب ما كتبته. فله أن يكتب ما شاء من الأسماء كأن يكتب اسمه أو أن يكتب شيئا آخر، لكن إذا أراد أن يختم به فلا بد أن يكتب اسمه الذي يعرف به. وقد يستغرب بعضكم هل لا زال هذا الأمر في واقعنا المعاصر أن الناس تختم وتختم الكتب أو تختم الأشياء التي تريد أن تختمها بهذا الخاتم؟ نعم، لا زال موجودا في بعض المجتمعات، لازال موجودا في بعض المجتمعات وإلى الآن، بل في بعض الدوائر لا يقبلون إلا مثل هذا الخاتم. لو جعلت له خاتما من هذه الخواتيم الموجودة الآن المعاصرة بالحبر وغير ذلك بدون أن تكون خاتما في اليد، لو جعلت له هذا لا يقبله، إنما لا يقبل إلا الخاتم الذي يكون من فضة أو غير ذلك الذي يلبس فيختم بهذا الاسم. ولا زال الناس إلى الآن ينقشون هذه الأسماء على الخواتيم. قد يكون في مجتمعنا لا يوجد، لكن في بعض المجتمعات كما في الحجاز وغير ذلك لا زال بعض الناس يختمون ينقشون في هذه الأختام بالتقليد، يعني بالأمر التقليدي بأيديهم. إذن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان نقشه محمد رسول الله. ثم قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمر قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم. فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. إذن هذا حديث آخر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يشبه الحديث المتقدم. قال: كتب إلى كسرى، وكسرى هو ملك الفرس، ولما أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه فمزق ملكه. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما مزق هذا الكتاب وفيه اسم الله عز وجل وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الدعوة إلى الإسلام، مزقه كسرى عظيم الفرس، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه فلم يبق ملكه ومزقه. قال: كتب إلى كسرى وقيصر وهو عظيم الروم، وقد أكرم قيصر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فبقي ملكه. والنجاشي كتب أيضا إلى النجاشي، والنجاشي لقب لملوك الحبشة ومنهم أصحمة وقد أسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي. فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، لا يقبلون كتابا إلا أن يكون مختوما عليه خاتم الذي المرسل. فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما، أي أمر من يصوغ له هذا الخاتم ويصنعه له، حلقته فضة، أي كان من فضة، وحلقته التي تكون على الإصبع من فضة، لكن فصه لم يكن كذلك، فصه لم يكن كذلك، لأنه قال حلقته من فضة، أي أن فصه لم يكن من فضة، وجاء أن فصه منه، فكما قلنا يظهر والله أعلم أن له خاتمان عليه الصلاة والسلام. ونقش فيه محمد رسول الله، وهذا كالذي سبق. ثم أورد حديثا آخر قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج ابن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. وهذا الحديث إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف، لكنه يدل على مسألة فقهية اختلف فيها الفقهاء. الذي يكون عليه خاتم وفي هذا الخاتم مكتوب شيء من ذكر الله عز وجل، هل يدخله معه إلى الخلاء أو ينزعه؟ فالعلماء اختلفوا على قولين، بعضهم قال بكراهة ذلك وأنه ينبغي عليه أن ينزع هذا الخاتم، واستدلوا بهذا الدليل، واستدلوا أيضا بتعظيم كلام الله عز وجل وذكر الله. وبعضهم قال بالجواز، بعضهم قال بالجواز لأن قال، وهذا قول الأكثرين، قالوا لأن هذا يتعذر كثيرا أن ينزعه الإنسان في كل ما يدخل إلى الخلاء، لكن ورفعا للحرج، لكن ينبغي له أن يصون ذلك، كأن يطبق يده مثلا أو أن يقلبه أو غير ذلك. والأولى من في كل هذا والله تعالى أعلم أن الإنسان إذا صاغ خاتما وفيه بعض الكتابة أن يتفادى أن يكتب شيئا فيه ذكر الله عز وجل حتى يخرج من هذا الأمر. والحديث الذي أورده كما قلنا ضعيف، ولو صح هذا الحديث لكان دليلا واضحا في محل النزاع، والله تعالى أعلم. ثم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، وقلنا إن الورق هو الفضة، خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر، ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. إذن هذا الخاتم اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال من ورق من فضة، فكان في يده، فكان يلبسه في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان هذا الخاتم هو الخاتم الذي يختم به إلى الملوك وتختم به الرسائل، وهو أصل في دين الله عز وجل، كان في يد أبي بكر، أي استعمله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال العلماء إما أنه استعمله من أجل الختم به أو من أجل التبرك به، لأنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وآثره عليه الصلاة والسلام من شعره ولباسه وكل ما يتعلق به يجوز أن يتبرك به الإنسان، يجوز أن يتبرك الإنسان بآثار النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدت، بخلاف آثار غيره من الصالحين فهذا لا يجوز، لأنه لم يتبرك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لأبي بكر ولا بشيء لعمر، إنما تبرك بما ترك النبي عليه الصلاة والسلام. فاتخذه أبو بكر إما للختم وإما للتبرك كما قلنا، واتخذه أيضا عمر، فكان عند أبي بكر وبعد وفاته كان عند عمر بن الخطاب، ثم كان في يد عثمان رضي الله تعالى عنه حتى وقع في بئر أريس، حتى وقع في بئر أريس. بئر أريس هي حديقة قالوا كانت قريبة جدا من مسجد قباء، كانت قريبة جدا من مسجد قباء. اتخذه عثمان وجلس في هذه البئر يفكر في بعض أمره رضي الله تعالى عنه، وكان هذا الخاتم عند عثمان 6 سنين، بقي عنده 6 سنين، وأعطاه لمعيقيب أحد الصحابة كما سيأتي في بعض الأحاديث، أعطاه لمعيقيب وكان يحتفظ به رضي الله تعالى عنه، بل كان يحتفظ به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وعمر، وكان قد استعمله هؤلاء الخلفاء على بيت المال، فكان مما يحتفظ به هذا الخاتم. فلما أراد عثمان رضي الله تعالى عنه أن يختم به شيئا طلبه من معيقيب فأعطاه إياه، ثم لما أراد أو كان يعبث به عثمان ويفكر في أمره سقط منه وقال بعضهم لما أراد أن يرده إلى معيقيب ناوله إياه فسقط، ناوله إياه فسقط في البئر. فلذلك جاء في بعض الأحاديث أنه سقط من يد عثمان، وفي بعضها أنه سقط من يد معيقيب، والجمع بين ذلك فيما يظهر أنه لما أراد أن يرده له لأنه كان يحفظه سقط منه. وبحث عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا البئر 3 أيام وهم يبحثون عنه فلم يجدوه، وهذا قدر الله عز وجل أن سقط في هذا البئر. وكان نقشه محمد رسول الله، كان نقشه محمد رسول الله. ثم قال الإمام الترمذي عليه رحمة الله: باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. الباب الأول كان في ذكر هذا الخاتم وأنه اتخذه، وصفة هذا الخاتم وصفة فصه وماذا كان يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب الآخر، الباب الثاني في الخاتم، جاء في أي المواضع كان يتختم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخاتم، هل في يمينه أو في يساره. الإمام الترمذي عليه رحمة الله قال: باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. يعني الترمذي كان يرجح أن التختم كان في اليمين، لذلك أورد عدة أحاديث وكلها بمعنى واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. والأحاديث التي أوردها بعضها إسنادها حسن وبعضها إسنادها ضعيف، لكن من حيث العموم كلها تدل على أن التختم كان في اليمين، فالإمام الترمذي رجح هذا الأمر، فلذلك لم يورد أي حديث يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم أيضا في اليسار. وهذا لعله تبع في ذلك شيخه الإمام البخاري عليه رحمة الله، لأنه رجح حديثا من هذه الأحاديث وهو حديث عبد الله بن جعفر الآتي، فقال: هذا أصح شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، هذا أصح شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، أي التختم في اليمين. قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه. إذن هذان إسنادان لحديث واحد وهو عن علي بن أبي طالب يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه، كان يلبسه في يمينه. لكن سيأتي أنه ورد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم أيضا في اليسار، فإما أن يحمل هذا الحديث أنه كان في غالب الأحيان يلبسه في يمينه، أو أن يقال إن حديث اليسار هو المتأخر عن حديث اليمين كما قال بعض العلماء. ثم قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه، فسألته عن ذلك فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. إذن هذا حديث علي بن أبي طالب وحديث عبد الله بن جعفر الذي صححه أو ذكر الإمام الترمذي في جامعه أن الإمام البخاري قال: هذا أصح شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ثم أورد أحاديث أخرى مثل حديث جابر بن عبد الله وحديث ابن عباس، لكن هذه الأحاديث فيها ضعف. العلماء عليهم رحمة الله كما ذكر الإمام النووي أجمعوا على أنه يجوز للإنسان أن يتختم في اليمين ويجوز له أن يتختم في اليسار، إلا أنهم اختلفوا أيهما الأفضل، هل يتختم باليمين أو يتختم باليسار، فذهب كثير منهم إلى أنه يتختم باليمين، يتختم باليمين، لأن اليمين هي الأولى بالإكرام، وهي الأشرف، وهي الأخص بالزينة وغير ذلك. وبعضهم قال إنه يتختم باليسار، وهذا ذكر عن الإمام مالك عليه رحمة الله أنه استحب أن يتختم الإنسان باليسار لا باليمين. وقد وردت أحاديث، بل حديث في صحيح مسلم كما سيأتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره. وجمع بعضهم قالوا إنه إن أراد أن يتختم من أجل الزينة فإنه يتختم باليمين، أما إن أراد أن يتختم من أجل الختم فإنه يتختم باليسار. لماذا يتختم باليسار؟ لأنه حتى إذا أراد أن يختم ينزعه بيمينه ويختم بيمينه. هذا قول لبعض العلماء، لكن من حيث العموم أنه يجوز للإنسان هذا ويجوز له ذلك، والله تعالى أعلم. ثم قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، وهذا كسابقه. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا أخاله إلا قال، أي ولا أظنه إلا قال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قلنا هذان الحديثان الأخيران أو هذين الحديثين الأخيرين ضعيفان، ضعيف أو أسانيدهما ضعيفة. ثم قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط من معيقين في بئر أريس. إذن هذا حديث آخر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال اتخذ خاتما من فضة وهذا كسابقه، وجعل فصه مما يلي كفه، جعل الفص الذي يكون أعلى الخاتم جعله مما يلي كفه. قال العلماء لأنه أصوى لفصه حتى يبقى هذا الفص ولا يتأثر، وقيل هو أبعد من الزهو والإعجاب والتكبر، لأن هذا الفص قد يكون كبيرا وقد يكون من حجر كريم، فهذا يدعو للإنسان أن يعجب بنفسه وأن يفتخر وغير ذلك، فلذلك جعله مما يلي كفه. ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه. قال وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس، معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي رضي الله تعالى عنه الذي تقدم ذكره، وقلنا إن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يريد أن يرده إلى معيقيب بعدما أعطاه إياه، فلعله سقط من أيديهما، فلذلك في بعض الأحاديث يأتي أنه سقط من يد عثمان، وفي بعضها أنه سقط من يد معيقيب في بئر أريس. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. هذا أثر عن الحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أنهما كان يتختمان في يسارهما، وهذا الأثر فيه ضعف لأنه منقطع، ولو صح فلم يكن الحسن والحسين أن يتختم إلا لما رأي النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في اليسار. ثم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره، وهو حديث لا يصح أيضا. يعني يقول أن هذا الحديث لا يصح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، وأيضا روي عن أنس أنه كان يتختم في يساره، وضعفه الإمام الترمذي من طريق بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس، لكن ورد في صحيح مسلم كما قلت من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى، أشار إلى الخنصر من يده اليسرى، فهذا في صحيح مسلم، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يتختم في يساره وكان يتختم في يمينه. فإما أن يقال أنه جعل ذلك لبيان أو تختم بذلك لبيان الجواز، أو أنه كان يتختم أولا في يمينه ثم بعد ذلك تختم في يساره، وهذا قد يدل عليه الحديث الأخير في هذا الباب الذي قال فيه الإمام الترمذي: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال: لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم. إذن هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما، قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، وهذا كان في أول أمره أنه لبس خاتما من ذهب، فكان يلبسه في يمينه. قال: فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، أي أن الناس لما رأوه عليه الصلاة والسلام اتخذ هذا الخاتم من ذهب تابعوه في ذلك وتأسوا به رضي الله تعالى عنهم، فاتخذوا خواتيم من ذهب. ثم جاء تحريم الذهب على الرجال، جاء تحريم الذهب على الرجال، فطرحه النبي صلى الله عليه وسلم وألقاه وقال: لا ألبسه أبدا، لا ألبسه أبدا. قال: فطرح الناس خواتيمهم، أي تابعوه أيضا في الطرح، فلم يلبس خاتما من ذهب عليه الصلاة والسلام، إنما اتخذ خاتما من فضة، اتخذ خاتما من فضة، وقد يكون بعد أن اتخذه عليه الصلاة والسلام لبسه في يده اليسرى، لبسه في يده اليسرى، وقد يكون لبسه أيضا في يده اليمنى وفي يده اليسرى لبيان الجواز. فكما ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله إجماع العلماء على أنه يجوز هذا وذاك، يجوز أن يلبسه الإنسان في اليسار ويجوز أن يلبسه في اليمين، فإن رأى أن لبسه من جهة اليمين يعني أسلم لهذا الخاتم وقد يكون من باب الزينة فيجوز له ذلك، وإن كان رأى أنه يلبسه من باب اليسار فيجوز له ذلك، والله تعالى أعلم. أما الخاتم من الذهب فلا يجوز للرجل أن يلبسه، بل لا يجوز له أن يلبس أي شيء من الذهب، فقد حرم الله عز وجل ذلك على الرجال، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأخذ ذهبا في يد وأخذ حريرا في يد وقال: إن هذان أو هذان حرم على ذكور أمتي وحل على إناثهم، حرام على ذكور أمتي وحل على إناثها، فحرم الذهب والحرير على الرجال وأباحه للنساء. هذا آخر ما ورد في أبواب هذا الكتاب من اتخاذ الخاتم، ومجمل القول أنه يجوز للإنسان أن يتخذ الخاتم سواء كان للزينة، فقد اتخذه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واتخذه أيضا العلماء وأفتوا بذلك، وكما قال الإمام سعيد ابن المسيب التابعي الجليل أفتى صدقة ابن يسار بذلك وقال: أخبر الناس أنني أفتيتك بذلك، أي بجواز لبسه ولو كان للزينة، ويجوز له أن يلبسه إما أعن في يمينه وإما في يساره، ويجوز له أيضا أن يكتب اسمه عليه إما أن يختم به وإما لغير ذلك، والله تعالى أعلم. ونتوقف إلى هذا الحد ونستسمحكم، فعندي بعض الأشغال، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.